داخل العوامل اللي داخل عليها لفظا او تقريرا. وهذا هو تعريف الاعراب طبعا عند ايش؟ اما اللغويين فلهم تعريف اخر للاعراب. اذا الاعراب هو تقرير او اخر تلك اختلاف العوامل اللي داخل عليها لفظا او تقريرا. ثم لما بينا لما ذكرنا هذا التعريف ذكرنا ان الاعراب عباره عن ثلاثه يعني مقيد بثلاث امور. ما هو الامر الاول؟ أن الإعراب إيش؟ لا تغيير. أن الإعراب تغيير. ما هو هذا التغيير؟ الانتقال بين علامات الإعراب. الانتقال بين علامات إيش؟ الإعراب. يعني حينما ننتقل مثلاً من حين قلت جاء زيد جاء زيد ونقول رأيت زيد مررت زيد. هذا الانتقال هو الإعراب. الانتقال هذا نفسه هو الإعراب. مفهوم؟ بمعنى التغيير الذي يطلع على كلمة تقول زيد زيدا زيد. هذا هو الإعراب. وسيأتيكم كما قلت لكم بالأمس يعني هناك بعض الكلمات التي لا يعني حتى لو أدخلنا عليها هذه العوامل ما تغير. لا تغير آخرها. مثل كلمة هؤلاء. هؤلاء هل يتغير آخرها؟ لا يتغير آخرها. أمس هل تقول أمس وقد تقول أمسي أمسى؟ لا. إذا أمسي إذا هذه الأسماء إيش؟ لا يتغير إيش؟ لا تغير آخرها. يعني هي معربة ولا مبنية؟ مبنية. في الكلمات التي تلزم حالة واحدة مثل هذا البناء تلزم حالة واحدة تسمى إيش؟ أسماء مبنية. أما الكلمات التي تغير آخرها تسمى أسماء إيش؟ معربة. وهذا هو الأصل في الأسماء في الكلمات العربية كلها. الأصل تكون إيش؟ معربة يتغير آخرها. مثل كلمة محمد تقول إيش؟ محمد محملا محمد إيش اسمه؟ تقول عبد وعبد وعبدي. مفهوم؟ ما اسمه؟ هلال. تقول هلال وهلالا وها هلالي. اذا معربة المبنية معربة. لماذا؟ لانه يتغير اخرها. اذا كما قلنا اول شيء في الاعراب انه يتغير ان الاعراب تغيير بمعنى ان اخره يتغير. مفهوم؟ ما هي القضية الثانية؟ اذا كان محل هذا التغيير قلنا ان محل هذا التغيير هو ايش؟ اخر الكلمة. لاحظوا هلال هلالا هلال زيد زيدا زيد. فذلك النحو كما سبق بنا يتعلق بآخر الكلمة. النحو يتعلق بآخر الكلمة بخلاف الصرف. يعني مثلا كلمة هلال الصرف يعلم هل تقول هلال وتقول هلال ولا تقول هلال مثلا. هل تقول هل تضم الهاء هل تكسر الهاء هذا بالنسبة للصرف. أما النحو لا ما تصرف ما تحكم في هذه القضايا. يقيدك فقط في حركة الكلمة الأخيرة أو آخر الكلمة. حين تقول مثلا محمد هل تقول محمد تقول محمد هل تقول مو ولا ما. هذه القضية متعلقة بالصرف. أما النحو فهو فيتعلق في آخر الكلمة. تقول محمد محمدا محمد. فهمتم هذا؟ فلذلك هذه القضية التي فيها التغيير هذا التغيير هذا هو الإعراب. التغيير هذا هو الإعراب. إذا محل هذا التغيير هو إيش؟ آخر الكلمة. القضية الثالثة أن محل هذا التغيير إيش؟ أن سبب التغيير إيش؟ العوامل. هل العوامل العام يعرفون ما أوجب كون الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب. كذا يعرفون العام أو تعرف قريب من هذا. ما أوجب كون الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب. يعني هذه الكلمة كلمة إذا جاءت كلمة جاء تطلب ماذا؟ تطلب فاعلا. والفاعل ما يكون إلا ما يكون إلا مرفوع. مفهوم؟ يعني إذا جاءت كلمة جاء فهي تبحث عن فاعل. جلس أيضا فاعل. قام فاعل. فإذا الأصل الكلمة التي تأتي بعد كلمة قام جلس جاء تكون إيش؟ مرفوع على أنها إيش؟ فاعل. فإذا تقول جاء تقول زيدا ولا زيد ولا زيد زيد. نعم. أي وحدة يكون فاعل استاذ قام نعم. نعم خلاص فاعل لازم يكون مرفوع. مفهوم؟ وتقول أيضا كلمة رأيت إذا كلمة رأيت عبارة عن فعل وإيش؟ فاعل. إذا الآن ماذا رأيت؟ أنت كل يوم تقول رأيت إيش؟ هذا الذي رأيته هو يسمى مفعول به فإذا يكون إيش؟ منصوبا. فإذا تقول رأيت هلالا رأيت هلالا هل تقول رأيت هلال؟ لا. إذا ما الذي جعل كلمة هلال منصوبة؟ رأيت بس رأيت نفسي. نعم رأيت هي التي أحدثت. لا رأيت أكرمت مفهوم يعني تكون أستاذة لك بس أنك فعلتها يا نعم تقول أكرمت هلالا رأيت هلالا مفهوم ونحو ذلك. سلمت على مثلا حفجر أقول إيش سلمت على هلال على حفجر. إذا دخلت كلمة على كلمة على دخلت على كلمة هلال إذا إيش تجرها تقول سلمت على هلال مررت به هلال مفهوم هذا. طيب إذا هل تسمى العوامل يعني هل العوامل إذا دخلت على الكلمة هي التي تحدث هذا إيش التغيير هي التي تحدث هذا التغيير. نعم هذا على ولا كان في إلى كلها على إلى من ونحو ذلك التي تسمى حروف يعني حروف الجر. انتهينا من هذا ثم ذكرنا بعد ذلك إيش قلنا هذا العراب أربعة نعم أربعة لفظي وتقدير أن هذا التغيير هذا يرفع الكلمة إما يكون لفظيا إما يكون إيش تقدير نعم التغيير الذي في آخر الكلمة قد يكون لفظيا وقد يكون تقديريا. لفظيا ما اسمك ناصر تقول جاء ناصر ورأيت ناصر ورأيت بناصرين موسى ولا عيسى ولا ها موسى تقول إيش أخو ولا هو أخوك. طيب إذا تقول جاء موسى ورأيت موسى مررت موسى تلمت موسى اسم معرب ولا مبني معرب وأيضا معرب لكن ما الفرق بين كلمة موسى وبين كلمة ناصر؟ أن الإعراب في كلمة موسى تقديري انتبه لا تقول مبني معرب لكن العلامة إيش تقديرية في حين أن كلمة ناصر إعراب إيش لفظي مفهوم يعني تنطقه تقول ناصر ناصرا ناصر أما موسى تقول جاء موسى. كلمة جاء نحن قبل قليل قلنا جاء تتطلب الكلمة التي بعد أن تكون إيش فاعلا مرفوعا. إذا ما العلامة المقدرة على كلمة موسى؟ الضمة الضمة الضمة مقدرة على إيش على العلم. طيب وإذا قلت رأيت تتطلب الكلمة التي بعدها تكون إيش منصوبة. إذا موسى ما الحركة التي تتقدم على الفتحة ما الحركة التي تتقدم على الألف الفتحة فهمتم هذا. كذلك أيضا لو قلت الفتى عيسى موسى إلى آخره فهمتم هذا. ثم ذكرنا بعد ذلك أقسام الإعراب أقسام الإعراب فكم أقسام الإعراب أنت؟ نعم أربعة وهي الرفع والنصب والخفض والجزم. انتبهوا هذا يسمى ألقاب الإعراب وسمى أيضا أقسام إعراب. إذن هل يصح أن يقول قائل مثلا أقسام الإعراب الضمة والفتحة والكسرة والسكون صح ولا خطأ؟ لو قيل لك لو قال لك قائل مثلا سألت مثلا اسم اسمك أنت أمادو صح؟ لو سألت أمادو أنت مثلا قلت له ما هي ألقاب الإعراب أو قلت له ما هي أقسام الإعراب فقال لك الضمة والفتحة والكسرة والسكون هل هذا جواب صح ولا خطأ؟ خطأ أحسنت. إذا هذه ليست ألقاب الإعراب مفهوم؟ فانتبهوا هنا يعني هذه مصطلحات في مصطلحات يعني ما تأخذوها الآن التي هي البناء هذه التي ذكرتها الآن هذه للبناء وليست ليش؟ لإعراب. فإذا قلت لكم سابقا هناك فرق بين الرفع وبين علامة الرفع وبين النصب وبين علامة النصب وبين الخفض وبين علامة الخفض وبين الجزم وبين علامة الجزم. إذن الرفع ما علامته؟ الضمة. الخفض ما علامته؟ الكسرة. الجزم ما علامته؟ السكون. النصب ما علامته؟ مفهوم؟ لذلك لا يصح أن تأتي بعد ذلك تقول مثلا ألقاب الإعراب أو تقول أقسام الإعراب الضمة والفتحة هذا إذا هذا خطأ إذا هذه علامات وليست ألقاب وليست ألقاب ولا أقسام مفهوم؟ نفسه يعني إذا قلت الرفع إذا جئت أردت أن تعبر أو تعرب كلمة مثلا تقول جاء زيد فتقول أول شيء زيد فاعل ثم تقول إيش؟ مرفوع تنظر إلى اللقب الذي هو إيش؟ الرفع وإذا قلت مثلا رأيت زيدا تقول مفعول به منصوب تنظر إلى اللقب الذي هو إيش؟ النصب وتقول أيضا سلمت على زيد تقول إيش؟ مرفوع تنظر إلى اللقب الذي هو إيش؟ الخفض وتقول أيضا لم يقم يقوم تقول هنا إيش؟ مجزوم تنظر إلى الجزم تنظر إلى إيش؟ الجزم فهمتم هذا؟ إذا عندنا الرفع والنصب والجزم والجزم هل سمى إيش؟ أقسام الإعراب نعم الخفض والجزم لكن هنا في الكتاب يقول الخفض بذلك نحن أيضا نعبر بتعبير نقول الخفض ثم ذكرنا بعد ذلك أن الإعراب هذا إيش؟ نعم أن هذا التغيير قلنا إيش الإعراب عبارة عن تغيير كما قال ابن المصنف تغيير أوامر أن هذا التغيير ينقسم إلى ثلاث قسم أربعة التغيير هذا نوعان التغيير هذا إيش نوعان ما هما لفظي وتقديري اللفظ قلنا هو الذي لا يمنع للنطق به مانع هو جسم كثير احمد تقول جاء احمد اذا احمد ما العلامه التي في اخره ضمه نطقنا بها لم نطق بها نطقنا بها قلت ايش اسمه فارس اذا تقول جاء فارس مفهوم اذا هل نطقنا بالعلامه نطقنا بها هل منعنا من النطق بها مانع لم يمنعنا من النطق بها مانع اذا هذا يسمى ايش لفظي التغيير ايش لفظي لا يمنع من النطق به مانع النوع الثاني التغيير ايش تقديري التقديري من رأي التغيير التقديري يمنع من النطق به مانع يعني يمنعنا من النطق بعلامه مانع يمنعنا من النطق بالعلامه ايش مانع ما هو هذا المانع؟ كم عدد هذه الموانع؟ ثلاثة. هذه الموانع ثلاثة. المانع الأول التعذر. متى يكون التعذر؟ يعني متى نحكم بأن التعذر منعنا من نطق بالعلامة؟ أنت متى التعذر؟ نعم. إذا كان آخره إيش؟ ألف. هذا في الفعل ولا في الاسم ولا في الحرف؟ في الاسم و الفعل. هل نقول الحرف؟ لا. الحرف لا يدخل معنا. مفهوم؟ إذا أعطوني اسماً آخره هو إيش؟ موسى، عيسى، فتى، يحيى، مصطفى، حسن. إذا هذه الأسماء كلها كما تلاحظون آخره إيش؟ ألف هل تضع عليها الضمة؟ لا هل تضع عليها الفتحة؟ لا هل تضع عليها الكسرة؟ لا إذن هذه العلامات الثلاثة كلها لا تظهر عليها لماذا؟ تقول لأنه منعنا من النطق بها؟ مانع ما هو هذا المانع الذي منعنا؟ ألف مكسورة لأن آخرها ألف اللازمة هذه الكلمات إذا كان آخر ألف لازمة فإنه هذه الألف تمنعنا من النطق به هذا الحرف بهذه العلامة مفهوم؟ إذا هذا هو النوع الأول من موانع النطق بالعلامة. طبعا هذا بالنسبة للأسماء. الأفعال مثل إيش؟ أعطونا مثل الأفعال. أفعال مضارعة. يخشى. يخشى. لا ألف. يسعى. يسعى. أخشى. لا أخشى. نعم. إيش؟ لا أقول مضارع. يرى. لا. مانع يأكل نطقنا بالضمة لا نريد العلامة ما تقول لا نريد مضارع فعل مضارع يسعى يتجلى يخشى يتمنى ينسى هل أفعل كلها إيش ينسى هل أفعل كلها إيش هذا أفعال أفعال مضارعة أفعال مضارع ما آخرها؟ إذا هل الأفعال وهل الأسماء نقول منع من نطق بها إيش؟ مانع. ماذا يسمى هذا المانع؟ التعذر. هذا المانع ماذا يسمى؟ يسمى بالتعذر، والتعذر بمعنى الاستحالة. يعني كلمة الفتى هل تستطيع أن تنطق بالضمة؟ مستحيل. هل تستطيع أن تنطق بالكسرة؟ مستحيل. هل تستطيع أن تنطق بالفتحة؟ لا، لأن الألف لا يقبل الحركة. هو الألف لا يقبل الحركة، حرف يسمونه حرف صامت، لا يقبل الحركة إلا إذا جعل همزة أو نحو ذلك، جعل حرف آخر. نعم أستاذ، التقل أستاذ في حروف من خفة. نعم سيد. إذن هذا هو المانع الأول، سمى إيش؟ التعلم. ما هو المانع الثاني؟ الثقل. إذن متى نحكم على الكلمة ب أن الثقة قد منعنا من نطق بها؟ متى يعني في أي حرف؟ كما آخر واو. إذا كان واو أو ياء. أو ياء. أو ياء. مفهوم؟ أو واو أو ياء. إذن هذا الثاني. أنا أسمى إيش؟ ثقة. هل عندكم أسماء آخرها واو؟ ما في. ما في يا شيخ. باللغة العربية يقول ما في أسماء آخرها واو لازمة مضمومة ما قبلها. عمرو يستاذ. أسماء معربة. لا. لا عمرو غلط، أصلا هي عمرو ليست عمرو، نقول عمرو هذا خطأ. هم طبعا حتى في النحو يقول ما في إلا اسمان، حتى هذان اسمان ليس من الأسماء العربية، يعني ليس عربيين. سمنجو وقمنجو. هذه اللغة إذا أخذتم كتاب جسم بن عقيل ستجدون هذان الاسمين، ستجدون هذين الاسمين. نقول سمنجو وقمنجو، وكلاهما اسم غير عربي. أما في الأسماء العربية ما في أسماء عربية معربة آخرها واو مضم ما قبلها. واو مضم ما قبلها يسمى اسم لا في عمر، لكن هم أصلا العرب كانوا يضعون هذه الواو لماذا؟ بين عمر وعمر. تفريق بين عمر وعمر. لكن الناس صار يقول عمرو. نعم؟ لؤ لؤ لؤ لؤ، ايش آخر شيء؟ همزة. مفهوم؟ ليس واو. طيب، عموما هناك بالنسبة للأسماء التي أخذها إياها مثل ايش؟ قاضي. سامي. سامي. علي. علي. لا. علي. علي. عمي. لا، علي نقول يا علي. رامي. رامي. لا، أسماء. رامي طيب مررت بالقاضي. هل تستطيع أن تقول جاء القاضي؟ من ناحية الإمكان تستطيع أن تقول، لكن إيش؟ ثقيلة. ثقيلة. مفهوم؟ هل تستطيع أن تقول مررت بالقاضي؟ تستطيع، لكن إيش؟ ثقيلة. فلذلك الضمة تقدر عليها، والكسر أيضا تقدر عليها، لكن الفتحة القاضي قرأيته القاضية. هل الفتحة ثقيلة على الياء؟ لا، ليست ثقيلة. فلما كانت الفتحة ليست ثقيلة ظهرت. أما الضمة لما كانت ثقيلة والكسرة لما كانت ثقيلة قدرت. فلذلك هنا نقول الإعلام هنا مقدرة. لماذا قدرت؟ لأنه منع من النطق بها إيش؟ مانع. ما هو المانع؟ الثقل. المانع هنا إيش؟ الثقل. فهمتم هذا؟ طيب هل عندنا افعال اخرها ياء؟ ياء اول يروي. يروي اخرها ياء. نعم يروي. لا ما يمضي. يمضي. يجري. يجري. يجري. يجري. يمشي. يبكي. اذا منع سيبكي. يبكي. كلمه يمشي. يبكي. هذا اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. فعل. مفهوم؟ طيب اصل في فعل المضارع يكون ايش؟ مرفوع معلم رفيع اصم. هل ضمت وظهرت على هذه الكلمه؟ لا لم تظهر. لماذا لم تظهر؟ مانع. منع من النطق بها مانع. ما هو الذي منعنا؟ لا. يسمى ايش؟ ماذا يسمى هذا المانع؟ يسمى الثقل. اذا كل الافعال التي اخرها ياء، يمشي، يمضي، يجري، مفهوم؟ اذا انضمت لا تخالف عليها، تقول لانه منع من نطق الضمه ايش؟ مانع يسمى ايش؟ الثقل. كذلك ايضا من افعال اخرها هو مثل ايش؟ يدعو يحمل، يسمو، تقول يرمو، ينمو، يجلو، يأكل، لا لا يأكل بدون واو، يذهب، لا يذهب، هذه ضمة ليش واو، يقفو. إذا كلمة على سبيل المثال كلمة يقفو اسم ولا فعل ولا حرف، يقفو يقفو يقفو فعل. إذن الأصل الفعل المضارع يكون آخره إيش؟ واو، ضمة. إذا هل ظهرت الضمة على كلمة يقفو؟ لا، لم تظهر. ما الذي منعنا من نطق بها؟ مانع. مانع. مانع. ماذا يسمى هذا المانع؟ الثقل. الثقل. مفهوم؟ إذا الثقل يكون في إيش؟ واو والياء. الواو والياء. الواو والياء في الأسماء ولا في الأفعال؟ الاثنين. في الأفعال. أما في الاسم فنقول إيش؟ الياء فقط. الياء. الأسماء نقول إيش؟ الياء. الياء. والأفعال نقول إيش؟ الاثنين. الواو والياء. هذا يسمى إيش؟ الثقل. يسمى الثقل. طيب ما هو المانع الثالث؟ قلنا الثقل، الثقل في الأسماء يكون بالواو، في الأسماء يكون بالياء فقط. في الأسماء بالياء فقط. نعم. في الأسماء بالياء فقط، مثل القاضي، الرامي، الداعي. أما الأفعال يكون بإيش؟ بالواو والياء. تقول إيش؟ يجري، يمشي، يقضي. مفهوم؟ نعم. هذا تقول يدعو، يسمو، ينمو. هذا إيش؟ أفعال هذه. هذا الأفعال. مفهوم؟ هذه أفعال. إذا هذا نقول منعنا من النطق بالعلامة مانع يسمى إيش؟ الثقل. يسمى الثقل. النوع الثالث من الأغذية يسمى إيش؟ بحركة بحركة اشتغال المحل بحركة إيش؟ مناسبة. اشتغال المحل بحركة مناسبة. يعني لاحظوا حين نقول إيش؟ سو سو نقول إيش؟ أعطوني كلمات كتاب ايضا بيت قلم لا اسمع قلم قلم لاحظوا هذه الكلمات ثوب ثوب كلمه معربه اليس كذلك تقول مثلا ايش هذا تقول مثلا ثوبي هذا ثوب ورايت ثوبا مررت ثوبي تقول ايضا هذا كتاب ورايت كتاب ومررت كتاب وهذا بيت ورأيت بيت ومررت بيت هذا قلم ورأيت قلم ومررت قلم إذا هذه الأسماء كلها معربة أليس كذلك؟ هذه الكلمات إذا أضفتها لياء المتكلم مفهوم؟ حتى أن تعبر عن نفسك قل هذا أو هذا ذوبي ما الحركة التي على الباب؟ قبل قليل قبل أن ندخل عليها قبل أن ندخل الكلمة للياء ماذا قلنا؟ هذا ذوب إذا قلت طيب هذا ذوبي إذا الأصل هل الباء ما الحركة التي عليها؟ الأصل الأصل الضمة فإذا هنا الضمة تكون مقدرة مقدرة يعني إذا قلت مثلا على سبيل المثال فرضا لو قلنا جاء ثوب جاء ايش؟ ثوب ثوب ايش إعرابها؟ فاعل والفاعل يكون ايش؟ مرفوعا لو قلت جاء ثوب الأصل يكون ايش؟ مرفوع طيب لو ضممت لو أنك أضفته لنفسك لقد جاء ثوبي إذا أضفته لنفسك الضمة أين هذه الضمة؟ مقدرة مقدرة إذا هل ثوب هنا ما زال فاعلا مرفوعا او انه تغير؟ لا انتبهوا يعني هل يبقى ثوب اذا قلت جاء ثوبي هل يبقى كلمه ثوبي فاعل مرفوع او يغير؟ على العلم يبقى نفس الحرف فاعل ومرفوع لكن اين فاعل ومرفوع الاصل ما هي علامه الرفع ما هي علامه الرفع الضمه هل الضمه هنا منطوق بها او غير منطوق بها غير منطوق بها اذا تقول علامه الرفع ضمه مقدره على اخر منع من ظهورها نفس الكلام هذاك الذي قلناه اشتغال محل حركة المناسبة يعني مثلا تقول منع من ظهورها التعدد منع من ظهورها السفر الثقل منع من ظهورها اشتغال محل حركة المناسبة فهم؟ اشتغال محل حركة المناسبة ما هي هذه المناسبة؟ الياء هل في تناسب بين الضمة والياء؟ لا من الذي يتناسب مع الضمة؟ الكسرة مفهوم؟ الكسرة هي التي تتناسب مع الضمة صور لو قلت جاء ثوبي ثوبوي ما تأتي فهم؟ من الضمة الضمة حرف يعني الضمة فيها استعلاء ثم الكسر فيها انخفاض وبالتالي اللغة العربية دائما تجنح إلى الصفة اللغة العربية دائما تجنح إلى الصفة ما يحب الثقل لو قلت ثوبي ما يأتي فذلك هنا هذه الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها لكن يبقى إعراب نفس الإعراب وكما انك تقول جاء ثوب فاعل فاعل ايش مرفوع وعلى رفع ايش ضمه لكن تقول وعلى رفع ضمه مقدره ما الذي منع من ظهورها مانع ما هو هذا المانع اشتغال المحل بحركه المناسب ما هي حركه المناسب يعني الحركه التي تناسب هذه الياء التي هي ليش المتكلم فاذا لو تقول هذا كتاب على الأصل لكن إذا أضفت الياء إيش؟ كتابي ورأيت كتاب كتابي رأيت الأصل تقول رأيت كتابي رأيت كتابي كتابا رأيت كتابا لكن إذا أضفت الياء إنت تقول رأيت كتابي ما يمكن تقول كتابي ما تأتي فهمتم هذا؟ كذلك أيضا بيت هذا بيت لو أضفت الياء تقول إيش؟ بيتي هذا بيتي التاء هذه يعني كأن فيها ضمة مقدرة لكننا قلنا بيتي كسرناها بسبب ايش؟ مناسبة الياء فهمت ايش معنى المناسبة؟ إذن هذا هو المناسبة نعم فقط الياء ولا فيها؟ لا هذه الأشياء الثلاثة ستستمر معكم في النحو دائما يعني إذا وجدت العلامة لم تظهر والاسم معرب واحد من الثلاثة إما التعذر أو الثقل أو المناسبة مفهوم؟ إما التعذر أو الثقل أو المناسبة نعم نفس الشغال محل حتى المناسبة باختصار تقول إيش المناسبة مفهوم؟ مناسبة إيش؟ مناسبة الياء فقط في الأسماء فقط نعم في الأسماء فقط تقول ثوبي كتابي قلمي فهم إلى آخره طيب إذن هذا الذي يسمى اشتغال المحل بحركة إيش المناسبة اقرأ في الكتاب في حال عندي سؤال في هذا قبل أن نقرأ واضح تفضل اقرأ باب معرفة علامات الإعراب علامات الرفع لا لا الإعراب أول شيء الإعراب باب الإعراب الإعراب في اللغة هو التغيير والبيان والإعراب في إصطلاح طبعا هذا هو تعريف اللغة التعريف الإعراب هو إيش التغيير أو البيان التغيير لأن لماذا ذكر التغيير لأنه هو يعني التعريف الاصطلاحي هنا بدأ به بقوله هو تغيير أواخر الكلمة فلذلك لابد بين يكون تلاؤم وتوافق بين التعريف اللغوي والتعريف اصطلاحي حتى لو كان في اقل شيء فذكر ان التغيير هو ان الاعراب هو التغيير وكذلك ايضا بيان اذا قلت اعربت عما اعربت عما في نفسي اذا اوضحته وبينته مفهوم تفضل والاعراب في اصطلاح النحويين هو كما قال تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخله عليها لفظا او تقديرا المراد بالكلم هنا الاسم والفعل المضارع لأن الإعراب يعني قال لك المراد بالكلم هنا قال لك تغيير أواخر الكلم ما الذي يتغير آخره الحروف عندكم مثل حروف الجر هي تغير آخرها؟ لا. مثلا من وإلى وعن وعلى وفي ورب والب... هل آخرها تغير؟ ما تغير. مفهوم؟ أول شيء عندنا القضية الأولى أصل الحروف تلزم حالة واحدة ما تغير آخرها. يعني مثلا كلمة ليتا هي يوم تقول ليتا بعد كذا ليت تقول ليت وتقول ليتي لا ما تغير آخرها. كلمة لعل ما تقول لعل بعد كذا تقول لعل لا تلزم حالة واحدة. فالحروف تلزم حالة واحدة لا يتغير آخرها. هذه من ناحية. ومن الناحية الثانية يعني أصلا قضية الإعراب عندنا كما قلنا عندنا إعراب وعندنا بناء. بناء ستأخذونه فيما بعد. الإعراب عندنا البناء. بالنسبة لقضية البناء الحروف كلها مبنية. في الحروف ما في شيء من الحروف يدخل في الإعراب. في إعراب عندما يكون إيش الأسماء ويكون أيضا لي الأفعال. هل كل الأفعال سيأتينا بعد ذلك ما الذي يدخل الإعراب من الأفعال مفهوم؟ لكن الأصل أن نقول الإعراب لا يدخل إلا إيش الإعراب الحروف و الأفعال. نعم. أستاذ عشان اسمين الذي في الواو أعتقد صنجو ومنجو. إيه كمان كتبناها أمس. طيب إن شاء الله بعدين. تفضل. المراد بالكلم هنا الاسم والفعل المضارع لأن الإعراب لا يكون إلا. شوف أنا قلت الفعل المضارع فقط. فعل الماضي إيش؟ أيضا مبني لا يدخل معنا. فعل الأمر مبني أيضا لا يدخل معنا. مفهوم هذا؟ تفضل. لأن الإعراب لا يكون إلا فيهما. وتغيير آخرهما هو الانتقال من الرفع إلى النصب ومن النصب إلى الجر والجزم نحو قام زيد فزيد مرفوع بقام فإذا قلت ضربت. لاحظ هنا الانتقال إذا قلنا التغيير هنا هو, هو الانتقال بين علامات الإعراب. الانتقال الانتقال هذا نفسه يسمى إيش إعراب أو هو الذي يراد يعني التغيير هذا يعني الذي يحصل بإيش يكون كما قلنا بين الرفع والنصب والجزم إلى آخره. تفضل. فإذا قلت ضربت زيدا فزيدا الذي كان مرفوعا صار منصوبا بضربت وقد تغير من حال الرفع إلى النصب باختلاف العوامل فإن العامل الذي كان يرفع اختلاف فصار في موضعه عامل آخر ينصب آخر إيش ينصب. مفهوم؟ إذا قلت لكم مثلا على سبيل المثال إذا قلت مثلا أكرمت أكرمت يقتضي أن تكون الكلمة التي بعد كلمة أكرمت أن تكون إيش مفعولا به. أكرمت زيدا ما قلت أكرمت زيد أكرمت زيدا يعني هو الذي وقع عليه إيش الإكرام هو الذي وقع عليه الإكرام. تفضل. وتقول مررت بزيد فصار زيد مخفوضا بالباء وهو عامل غير العامل الأول والثاني. هو عامل غير العامل الأول والثاني. في العامل في المثال الأول وإيش قام وفي المثال الثاني ضربت وفي المثال الثالث الباء. إذا هذه تسمى عوامل وأشرع يكتب عامل أو نحو ذلك أهم شيء يعني هذه تسمى إيش العوامل. تفضل. وتقول يضرب فهذا فعل مضارع مرفوع وتقول لن يضرب فيصير منصوبا بلن يعني لاحظ يضرب يعني هو الآن يعني تنزل معك في هذه القضايا. أول شيء قال لك الكلم المراد بالكلم هنا الاسم والفعل المضارع فقط. فانتهى الآن هو من الأسماء وبدأ الآن يتكلم عن إيش عن الفعل المضارع. الفعل المضارع في الأصل يكون إيش أن يكون مرفوعا يذهب يجلس يأكل يضرب يكتب. هناك عوامل تدخل على هذا الفعل فتؤثر فيه فتقول في إيش لن يضرب. إذن الباء هذه مفتوحة ما الذي أثر فيها حتى جعلها مفتوحة؟ لن. إذن لن هي التي دخلت على يضرب فجعلته إيش جعلت هذا الفعل إيش مفتوح منصوبا مفتوحا. مفهوم؟ منصوبا. أحسن نقول منصوبا نقول مفتوح نقول منصوبا لكن علامة النص التي إيش الفتحة. تفضل. نعم المنصوب هذا هو المصطلح منصوب وعلامة تصبيه الفتحة. أما كلمة مفتوح أو مبني على الفتح هذا المصطلح يستعمل في الأسماء المبنية. مفهوم؟ يستعمل في الأسماء المبنية أو في الأفعال المبنية. ما تقول مفتوح وأنت تقصد بذلك منصوب لا تقول منصوب وعلامته الفتحة. أما إذا قلت مفتوح أو قلت مبني على الفتح هذا لا تقول هذا الكلام إلا إذا كانت الكلمة مبنية. مفهوم؟ تفضل. وتقول لن يضرب فيصير منصوبا بلن ولم يضرب فيصير مجزوما بلم وقوله الداخلة عليها لفظا لأن العوامل لا تكون إلا قبل المعربات كما مثلنا في فهي داخلة عليها. نعم الداخلة عليها لفظا يعني حين نقول مثلا جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد أين العامل؟ قبله قبل كلمة زيد. فالعوامل تأتي قبل الكلمة لا بعد الكلمة. العوامل تأتي قبل الكلمة مفهوم؟ هذا معنى قولنا إيش؟ الداخلة عليها يعني كأنها سبقتها فدخلت عليها. تفضل. وقوله لفظا أو تقديرا يعني أن الإعراب يكون ملفوظا به كما تقدم في المثل ويكون مقدر طبعا مثل جمع مثال تقول مثال ومثل مثل يسمونه جمع كثرة أو تقول أمثلة جمع قلة. تفضل. ويكون مقدرا إذا كان في آخر الاسم ألف أو ياء نحو قام الفتى وضربت الفتى ومررت بالفتى. فالفتى بعد قام فاعل هو مرفوع وعلامة الرفع فيه الضمة مقدرة. لاحظوا هنا الضمة هنا مقدرة منع من ظهور إيش؟ ماذا يسمى هذا المانع؟ التعذر يسمى التعذر. تفضل. وعلامة الرفع فيه الضمة مقدرة وبعد ضربت مفعول وهو منصوب وعلامة النصب فيه الفتحة مقدرة وبعد الباء مخفوض وعلامة الخفض فيه الكسرة مقدرة. نعم. وأما ما في آخره ياء نحو القاضي فيقدر فيه الرفع والخفض ويظهر فيه النصب. يقدر فيه الرفع والخفض. ماذا يسمى هذا المانع؟ الثقل. اكتبوا عنده الثقل والأول اكتب عنده التعذر حتى تتذكر هذه المصطلحات. تفضل. وأما ما في آخره ياء نحو القاضي فيقدر فيه الرفع والخفض ويظهر فيه النصب نحو قام القاضي. فالقاضي فاعل بقام وهو مرفوع وعلامة الرفع فيه الضمة مقدرة في الياء. ومررت بالقاضي فالقاضي مخفوض وعلامة الخفض فيه. طبعا هذا ترى إعراب، ترى هذا الكلام الذي يذكره هذا الذي يسمى الإعراب مفهوم؟ يعني هذا إعراب لهذه الكلمات. طيب تفضل. وعلامة الخفض فيه الكسرة مقدرة في الياء. قبل لا أنسى غدا إن شاء الله تسميع لا تنسوا مفهوم؟ تسميع باب الإعراب يعني سمعنا الأسبوع الماضي الكلام الأسبوع هذا الأسبوع إن شاء الله فقط باب الإعراب فقط. إيه نعم الإعراب هو تغيير أو آخر كلمة خلاف العامل الداخل على لفظ أو تقدير أو أقسام أو أربعة لا قول إيش ولا أسماء من ذلك إيش؟ والجزم فيها ولا خفض فيها. ولا خفض فيها. وفعل من ذلك الرفع والنصب ولا خفض فيها. شوف في المجموعة واحد من الشباب أرسل هذا واحد أيضا يرسل المقرر مرة ثانية يقول لما عندي كتاب روح إدارة يأخذ كتاب كذا يقول أخوه. هذا استاذ فارغ نفس اللي احنا نقول. طيب أحسنت. نعم ما دي موجودين شوف إذا كانوا موجودين. تفضل. موجود وعلامة الخفض فيه الكسرة مقدرة في الياء. ورأيت القاضي فالقاضي مفعول وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهي ظاهرة. وكذلك أيضا الفعل المضارع يكون الإعراب فيه ظاهرا نحو يذهب ولن يذهب ويكون مقدرا إذا كان في آخره ألف نحو زيد يخشى. فيخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف يمنع من ظهورها التعذر. شو هنا ذكر المصطلح الذي ويش التعذر. نعم. ونحو زيد لن يخشى فيخشى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب فيه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. منع من ظهورها التعذر. طبعا هو مثل على الفتحة فقط لكن يدخل أيضا في ايش الضمة أو كان ما آخره ياء يعني يسمو ويخشى يخشى أو يجري. أكمل. نعم. أقسام الإعراب قوله وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم. يعني أن أقسام الإعراب أربعة الرفع والنصب والخفض والجزم. وقد تقدم أن الذي يدخل الإعراب من الكلم إنما هو الاسم والفعل المضارع ولا ولا ولا يدخل الحرف. قوله في الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. يعني أن للأسماء من ذلك أي من أقسام الإعراب الرفع نحو قام زيد والنصب نحو ضربت ضربت زيدا والخفض نحو مررت بزيد. وقولي ولا جزم فيها يعني أن الجزم لا يكون في الأسماء أصلا. نعم ما الأسماء ما تدخل الجزم مفهوم لأنه عندنا أدوات جزم لم يذهب. أنت يمكن تقول لم محمد ما يمكن مفهوم. تفضل. المدرسة مثلا المدرسة اسم؟ نعم. تطبع سكون عن المدرسة؟ لا، الأصل المدرسة تن، السكون هذا طارئ لأجل الوقت. عامل. إيه نعم. ما فعل يا عامل؟ صحيح. تفضل. قولي للأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، يعني أن للأفعال من ذلك أي من أقسام الإعراب الرفع نحو يضرب، والنصب نحو لن يضرب، والجزم نحو لم يضرب، ولا خفض فيها أي ليس بالأفعال خفض لأنه خاص بالأسماء. يعني هل تستطيع أن تفعل حرف جر على فعل؟ لا. إلا في العامية، بيمشي بيأكل بيتكلم. تفضل، هذا خطأ طبعا. تفضل. وحاصله أن الإعراب بالنظر إلى الأسماء والأفعال على ثلاثة أقسام. قسم يوجد في الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم. طيب، نحو زيد يقوم أين الاسم؟ زيد. وأين الفعل؟ يقوم. طيب، إن زيدا لن يقوم أين الاسم؟ زيد. زيد. وأين الفعل؟ يقوم. وكلاهما إيش؟ منصوب. وش محل لن في النصب؟ نعم. إن زيدا لن يقوم. زيداً اسم إن منصوب، ولن هذه أداة نصب تنصب فعل المضارع، يقوم فعل المضارع منصوب بلن. نعم. وقسم يختص بالأسماء وهو الخفض نحو مررت بزيد. نعم. خبر الجملة لن يقوم. إيه نعم. وقسم يختص بالأسماء وهو الخفض نحو مررت بزيد، وقسم يختص بالأفعال وهو الجزم نحو لم يضرب. لم يضر. أحسنت. في عندي سؤال استفسار فيما سبق. تفضل. نعم. هنا تقول رأيت فعل وفاعل، رأى فعل ماضي ممنع السكون، سيأتينا إعراب مبنون، والتاء فاعل، كتابي هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة. نعم، على آخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. يعني تقول لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها. الياء هذه مضاف إليه. الياء مضاف إليه. والياء مضاف إليه. نعم. في محل جر. في محل جر. نعم. نعم. ضمير. نعم. بالنسبة للورقة اللي أعطتني إياها، هل هي مذاكرة عن أنفسنا أم واجب؟ لا، واجب هذا. إيه نعم. إيه واجب تحله، يعني ما في إشكال حتى لو تفتح الكتاب ما في مشكلة. واجب على تركيز. إيه نعم، اجلس في البيت ركز، وإن شاء الله يعني إن شاء الله ستطبع مذكرة، لا دي في الأيام هذه، نفس إن شاء الله سأسأل الإدارة. كل ثلوث واجب وتسميع. نعم. كل ثلوث واجب وتسميع. إيه يعني واجب وتسميع. نعم. متى نسلم الواجب؟ الله يخليك. أعطاك أنت ورقة؟